فمن الذي يخاطب في هذه الحال؟ أهو صاحب الجائزة أم المشتري؟ نعم، المخاطب المشتري. أما في الصورة الأولى التي زيد فيها الثمن فيخاطب الطرفان، أما في هذا فيخاطب المشتري، يقال لا بأس أن تشتري ممن وضع الجائزة لكن بشرط أن تشتري ما تحتاجه. أما أن تشتري ما لا تحتاجه لعلك تنجح في هذه المسابقة فهذا من باب إضاعة المال. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب الحليب التي عليها الجائزة ويريقها في الأسواق أو في أي مكان، يشتري علبة فكة ما وجد فيها رقم الجائزة يريق الحليب، يشتري علبة ثانية وهكذا، ربما يشتري 20 علبة وهو لا يحتاج ولا واحدة. هذا فساد المال وإضاعة وإضاعة المال. بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال، سواء اشتملت على إضاعة المال أو على القمار والميسر أو لا، لأن فيها تضييقاً على الآخرين. يعني مثل صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس إليه يشترون منه ويدعون الآخرين، وهذا إضرار بهم. فنقول هذا صحيح، ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا في هذا، يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا، وإذا رأوا هذا الإنسان أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه، لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعها إذا لم يقصد الإضرار بالآخرين. لأنه سيقول أنا وضعت جائزة قدرها 1000 ريال، لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها 1000 ريال أو أقل أو أكثر؟ ما منعتهم؟ فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فهو بالنسبة له ليس في عمله شيء، لكن على المراقبين مراقب الأسواق الذين يقامون من جهة الدولة إذا رأوا في هذا مضرة على الآخرين أن يمنعوا هذا. يقول فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله في خطبة الجمعة أن المأموم في صلاة التراويح إن نوى الركعتين من الوتر مع الإمام تراويح له فإن هذا لا بأس به، فما العمل إذا وصل الإمام بهما الركعة الثالثة مع أن الإمام أحمد أخبر أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فماذا يعمل عند ذاك جزاك الله خيرا؟ وإذا أخبر الإمام المأمومين في التراويح أنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية، فهل يلزم المأمومين التسبيح به؟ المسألة الأولى، نقول المأموم يدخل في الشفع بنية الوتر، يدخل في الشفع بنية الوتر لأن الشفع من الوتر، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإيتار بالثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسرد الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحد، والصورة الثانية أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة. وهذا يدل على أن الركعتين اللتين تسميان بالشفع من الوتر، وهو كذلك. فنقول للمأموم انوي الوتر، وإذا قام الإمام إلى الثالثة بدون فصل فاتبعه ولا حرج عليه، لأن الوتر يجوز فيه أن يصلي الإنسان ثلاثا بتسليم واحد، بخلاف قيام الليل فإن قيام الليل مثنى مثنى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية شؤون، يقول إذا أخبر الإمام المأمومين في التراويح أنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية. نعم. وكذلك إذا قال الإمام للمأمومين إنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس فليسبحوا به، ولكن لا يلح عليه لأنه ربما في أثناء الصلاة نوى أن يفصل، وحينئذ يتبعونه ويسلمون معه ويأتون بالثالثة. لكن لا حاجة إلى أن الإمام ينبه، ما دمنا نقول إنه إذا كبر للصلاة التي تسمى الشفع فقد كبر لإيش؟ للوتر، نقول انوي انت ايها الماموم الوتر، ولا حاجه، لا حاجه لان الامام ينبه. نعم نعم اي نعم، يجوز ان ينوي في اثناء الوتر الوصل وقد نوى الفصل، او الفصل وقد نوى الوصل. يقول فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، أن أفطر وأؤدي العمرة في النهار، أم أبقى صائما في النهار وأترك صلاة التراويح والقيام وأؤدي العمرة في الليل؟ الأفضل للمعتمر أن يبادر بالعمرة من حين أن يصل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة معتمرا أناخ ناقته عند المسجد وأتى بالعمرة، لأن المعتمر جاء لأي شيء؟ لأي شيء؟ للعمرة. إذن ما دام المقصود هو العمرة فلتكن هي أول شيء، وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليه في جميع أموره، أن المقصود هو الأهم وهو الذي يبدأ به أولا. ونذكر لكم قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام يتبين بها ذلك. دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه، اي دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان ياتي الى بيته يصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اشرف ضيف على وجه الارض، فاستعد له عتبان بضيافه ودعا من حوله، اخبرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام سياتي، وجاء الناس. فلما وصل البيت أخبره بأن عنده طعاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرنا المكان الذي تريد أن أصلي فيه، يعني قبل أن يأكل الطعام، لأنه جاء لأي شيء؟ للصلاة. فأنت أهم شيء عندك هو الأصل، خله هو الأصل. نحن قدمنا مكة للعمرة، لا نبدأ بشيء قبل العمرة، نبدأ بها من حين أن نصل، هذا هو الأفضل والأولى. وبالنسبة لهذه القاعدة أوجه إلى طلبة العلم، إذا أراد أن يبحث عن مسألة في الكتب، بعض الناس يقرأ الفهرس ثم يعجبه عنوان من العناوين فينتقل إليه ويدع الذي المسألة التي كان يريد أن يبحث عنها فيضيع عليه الوقت. نقول إذا كنت تبحث عن مسألة معينة حتى وإن مر بك في الفهرس عنوان أعجبك اترك، ابدأ بما أنت تبحث عنه قبل كل شيء حتى لا يتشتت عليك العلم ويضيع عليك الوقت. فنقول من قدم إلى مكة وهو صائم ورأى أن الفطر أقوى له على العمرة فالأفضل أن يفطر، أفضل له من أن يبقى صائما. وإذا كان يقول إن بدأت بالعمرة في النهار أفطرت وإن أبقيتها إلى إلى إلى الليل بقيت صائما، نقول أفطر، أفطر فهو أفضل، وأدي العمرة حين وصولك. وقد قال بعض العلماء إن الفطر في السفر أفضل مطلقا، سواء أفطرت لأداء العمرة نشيطا أو لغير ذلك، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند أصحابه أن الأفضل للمسافر الفطر، بل قالوا يكره أن يصوم. أما أهل الظاهر وهم طائفة من العلماء فقالوا لو صام الإنسان في السفر فصيامه مردود عليه ولا بد أن يعيده إذا رجع إلى بلده، لأن الله قال في السفر ومن كان مريضاً على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا صمت في رمضان ما صمت في عدة من أيام أخرى، فتكون مخالفاً لأمر الله، ومن عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. ولهذا قالوا أي الظاهرية يجب على المسافر أن يفطر، فإن صام لم يجزئه عن رمضان. لكن هذا القول ضعيف، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسافر في رمضان ومعه أصحابه، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالصحيح أنه جائز، لكن الأفضل أن تفعل ما هو أرفق بك، فإذا كان الفطر أقوى لك على أداء العمرة فهو أفضل لك من الصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نسمع الكثير من الناس وخاصة كبار السن أنهم إذا انتهوا من ختم القرآن أهدوا ثواب ذلك للميت من والد ووالدة أو أي قريب، فهل هذا جائز كالأضحية عن الميت والصدقة عنه؟ وما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وليست الأضحية من هذه، فما الجمع؟ نعم، ما كان يصنعه الناس سابقا أنهم إذا حفظوا أتموا القرآن جعلوا ثواب الختمة لأمهم وآبائهم وهكذا، فهذا لا أصل له. وقد ذهب كثير من العلماء من الفقهاء وغيرهم إلى أن الثواب لا يصل إلى الميت ولا ينتفع به، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا عمل بدني يتعلق ببدن الإنسان. أما العمل المالي كالصدقة فقد جاءت السنة بأن الميت ينتفع به، فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن عبادة أن يتصدق بنخله لأمه بعد موتها، وأذن للرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. أما العمل البدني فلا ينتفع به الميت، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء. وأما الذين يقولون بأن العمل الصالح يصل إلى الميت ولو كان بدنيا، فيقولون إن كون الإنسان إذا حفظ في هذا الشهر المبارك القرآن أهداه لأبيه وأمه خطأ، لأنه هو محتاج أكثر من أبيه وأمه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المرشد لهذه الأمة وهو المبين لها الطريق الصحيح. لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ولد صالح يعمل له؟ عجيب، لا، مع أن السياق سياق العمل، السياق في العمل، ومع ذلك عدل عليه الصلاة والسلام عن العمل إلى الدعاء، فقال أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لو سألنا سائل قال أنا أريد أن أتصدق عن أبي أو أدعو له، أيهما أفضل؟ قلنا الدعاء له أفضل، لأن هذا هو الذي وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن نفسي، كل ما تصدقت فهو لأبي وأمي، كل ما ختمت القرآن فهو لأبي وأمي، فهذا ليس هو الأمر الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، شخص سافر قبل الفجر في رمضان ولم يتسحر لأنه قد نوى الفطر، فهل هذا جائز أم أن عليه أن يمسك قبل السفر ثم يفطر في الطريق؟ الصحيح أنه يلزمه الإمساك ونية الصوم حتى يبرز عن البلد، وذلك لأن رخص السفر لا تكون إلا بالخروج من البلد، فما دام في البلد فلا يترخص بالسفر، عليه أن ينوي الصوم، وإذا خرج إن شاء استمر في نيته وإن شاء فسخ. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حائض، نعم، نامت من الليل وهي حائض واستيقظت في الساعة السابعة صباحا فرأت الطهارة فلا تدري متى طهرت، هل طهرت قبل الفجر أم بعده؟ فهل تصوم هذا اليوم من رمضان؟ وما هو صحته؟ وهل عليها القضاء أم لا؟ وما نصيحتك للأخوات اللاتي عليهن الحيض في آخر أيامهن من حيث تحري ذلك جدا؟ أما على قول بعض العلماء فهذه المرأة التي استيقظت في الساعة السابعة ورأت الطهر ولكن لا تدري أهو قبل الفجر أم بعده، يلزمها الإمساك والقضاء، يلزمها الإمساك لأنها طهرت، والقضاء لأن هذا اليوم لم يصح صومه. وأما على رأي من يقول إن المرأة إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك وهو القول الراجح، فإن هذه المرأة لازمها الإمساك لأنها لم تتيقن أنها طهرت قبل الفجر والأصل بقاء الحيض، فنقول لها أن تبقى مفطرة بقية اليوم وتقضي هذا اليوم بعد ذلك. على كل حال هذه المرأة عليها القضاء بكل حال، سواء قلنا بوجوب الإمساك عليها أم بعدمه، وذلك لأننا لم نتيقن أنها طهرت قبل الفجر والأصل بقاء الحيض. هل عليهن التحري في آخر أيام العادة؟ إيه وش معنى التحري؟ تحري الطهر يعني قبل وقت الصلاة، يعني كل ما قارب الصلاة أنها تتحرى. إيه؟ لا، هي الأصل بقاء الحيض، وأما التحري فلا فأنا لم أعرف معناه تماما، لكن الأصل بقاء الحيض. هذا آخر سؤال. نحن شيخ ننتظر العشر الأواخر، لأن عبد الرحمن يقول انتهى الوقت الساعة 11 الآن. أنا باسم الإخوة أطلب إذن يا شيخ عن العشر الأواخر، ما دام أنك قطعت علينا اللقاء حسابك الله في الجلسة القادمة. طيب نعطيكم 5 دقائق. ما هي عطى بما لديك عن العشر الأواخر من حيث الاعتكاف، لأن فيها أسئلة من حيث الاعتكاف والحث على القيام. احنا ما جهزنا، احنا نبي نصيحة يا شيخ عن العشر الأواخر. هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لي أخ يعمل خارج المملكة، فهل أخرج زكاة الفطر عنه هنا؟ فهل يخرج زكاة الفطر هناك أم نقوم نحن بإخراجها عنه هنا؟ إنما زكاة الفطر تتبع البدن، فأي مكان كنت فيه حين غروب الشمس ليلة العيد فأخرج الزكاة فيه، زكاة الفطر. فمثلا لو كنت من أهل مكة وصادف غروب الشمس ليلة عيد الفطر وأنت في المدينة فأخرجها في المدينة، وهكذا. فأخوك الآن ما دام في بلد خارج المملكة يخرج زكاته عنده إذا كان في بلد أهله من أهل الزكاة، أما إذا كانوا ليسوا من أهل الزكاة كالكفار أو في بلد كل أهله أغنياء ما يعرف الفقير فأخرجوها عنه. نعم. بمناسبة الكلام يقول عن الاعتكاف: هل يأخذ الإنسان إجازة من أجل ذلك الاعتكاف؟ مع أن الإجازة ليلة الخميس الاعتكاف. نعم. ما في يعني إجازة. كيف؟ يقول هل يأخذ إجازة؟ إجازة اللي يسمونها اضطرارية. أي يقول هل يأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف؟ متى يبدأ الاعتكاف؟ أين؟ أي. أي. إذن يقول هل يأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف أو يعتكف بعد نهاية الدوام؟ نقول الإنسان الموظف قيامه بوظيفته قيام بواجب، والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع. يعني لا تظن أنك إذا تركت العمرة مثلا أو تركت الاعتكاف أو تركت التطوع من أجل الوظيفة لا تظن أنك خاسر، أنت أربح من الذي يأتي بالتطوع ويدع الوظيفة لا شك، لأن الواجب أحب إلى الله تعالى من غيره. ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلا يجوز أن تأخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة ولا أن تأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف. والإجازة والحمد لله ستبدأ في يوم 24 أظن. نعم 24، عندك 6 أيام بالنسبة لمن أراد أخذ العمرة. أما بالنسبة لمن أراد الاعتكاف فينوي بقلبه أنه لولا هذا العمل لاعتكف من أول العشر، فإذا انتهى من عمله يعتكف البقية ولا حرج. نعم. كيف تفصل؟ لا ما صح. ما يصلح، لأن الخروج المعتكف لتجارة أو عمل يبطل الاعتكاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا مؤذن في مسجد من المساجد، أريد أن أعتمر وأجلس العشر الأواخر من رمضان في مكة، ولكن إمام المسجد قال لا نسمح لك، مع أني سوف أوكل من هو مثلي بل أو أحسن مني، فما رأيك؟ هل أذهب أم لا؟ وهل لإمام المسجد منعي؟ أرى أن لا تذهب، أرى أن تقوم بوظيفتك بالأذان، والأذان من أفضل الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. يعلن تكبير الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح. ما لا لن يحصل له إذا ذهب العمرة أو إذا بقي في مكة. فكونه يبقى في مكانه مؤذنا خير من كونه يذهب إلى العمرة. لكن إذا استأذن أن يذهب إلى العمرة ليوم أو يومين، ووافق على ذلك أهل الحي وإدارة الأوقاف، فلا بأس، بشرط أن يقيم من يقوم باللازم. الأذان والإقامة فروض، فرض كفاية. لا، ما هو صحيح. ففرض كفاية، حتى أن العلماء قالوا لو تركهما أهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم. هنا هذه مسألة ما ندخل فيها، ولهذا أعرضنا عن الإجابة عنها. يصطلحون. يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن توضح لي صفة صلاة العيد، وهل تكبيرة الإحرام تعد مع التكبيرات المعدودة؟ أفدني أفادك الله. وما هو آخر وقت زكاة الفطر؟ أما صلاة العيد ففيها خلاف بين العلماء في عدد التكبير، لكن الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه أنه يكبر 6 تكبيرات في الركعة الأولى زائدة على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن والتكبيرات الزوائد سنة. وأما في الركعة الثانية فيكبر 5 تكبيرات. وأما التكبير من السجود إلى القيام فهذا لا يعد من تكبير القيام، لأن التكبير من السجود إلى القيام يكون موضعه بين السجود والقيام، لكن التكبير الذي يكون بعد أن يستتم قائما في الركعة الثانية عدده 5 فقط. فتكون التكبيرات الزوائد كم؟ 11، 6 في الأولى و5 في الثانية. وطرف السؤال الثاني، طرف السؤال آخر وقت زكاة الفطر. وأما آخر وقت إخراج زكاة الفطر فهو الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن لو فرض أن الإنسان نسي، أو كان قد وكل شخصا واعتمد عليه ونسي الوكيل، أو كان لم يعلم بالعيد بأن جاء العيد بغتة وخرج إلى الصلاة، ففي هذه الأحوال وأشباهها يخرج زكاة الفطر بعد الصلاة ولا حرج عليه لأنه معذور. نعم. يقول فضيل: في الثانية؟ نعم، إذا أتى المأموم وقد والإمام في أثناء التكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات فقط، ولا يقضيه، بل ينصت لقراءة الإمام. والثانية وكذلك الثانية إذا كان مسبوقا، يعني إذا قضى قصده. نعم. إذا قضى يكبر إذا قضى تكبيرة الركعة الأخيرة، يعني 5 تكبيرات. في خلاف بين العلماء، لا ما ودي ترى، هو أصلا ممنوع السؤال الشفوي، لكن مش نسوي. يقول فضيلة الشيخ، يكثر الجهل في زكاة الفطر عند أصحاب المؤسسات، عند العمالة التي عند المؤسسات، فنجد أن العمال لا يخرجون الزكاة، بل لا يجدون من ينبههم إلى ذلك، فما العمل؟ وإذا كان كل واحد منهم قريبا من حال الآخر من حيث الحاجة والفقر، فهل يدفعها بعضهم ببعض؟ أرجو التوجيه والنصيحة لأصحاب المؤسسات وغيرهم. نصيحتنا لأصحاب المؤسسات أن ينبهوا هؤلاء العمال على وجوب زكاة الفطر عليهم، وإذا من الله عليهم، أعني أصحاب المؤسسات، أن يدفعوها هم عن هؤلاء العمال فهو خير، وصاحب المؤسسة يعرف المستحقين في البلد، وبإمكانه أن يقوم هو بأداء الفطرة عن هؤلاء العمال، لكن ربما يكونون أي العمال كثيرين ولا يسهل عليه أن يؤدي زكاة فطرتهم، فنقول كل واحد منهم يؤدي زكاته، وإذا كانوا متقاربين في الحاجة كما قال السائل ودفع بعضهم إلى بعض زكاته فلا بأس. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الحلي، إذا باع الشخص حليا واشترى بثمنه حليا أخرى، فهل يبدأ حولا جديدا أم يكون الحول مستمرا؟ إن بنى على الحول الأول فهو أحوط، وإن استأنف فأرجو أن لا يكون به بأس. مثاله امرأة عندها حلي ب10,000 ريال، وفي أثناء السنة باعته وأخذت الثمن دراهم، ثم اشترت حليا آخر، فهل نقول إذا تمت السنة سنة الحلي الأول وجب عليها أن تخرج عن الحلي الثاني وأن الحول لم ينقطع، أو نقول إنه انقطع لأنه بيع بغير جنسه، بيع بأوراق نقدية؟ هذا هو الواقع، يعني هذا هو الذي يقتضيه النظر، أن حول الحلي الأول انقطع، وذلك لأنه بيع بغير جنسه. أما لو كان تبادل، بمعنى أنها امرأة أبدلت حليها بحلي آخر وهو ولا بد أن يكون على وزنه ولا بد من التقابض عند الشراء، فهنا لا ينقطع الحول لأنه أبدل بجنسه، فتبني على حول الحلي الأول. يقول فضيلة الشيخ، قل لي قولا فصلا في أول الاعتكاف وآخره، متى أدخل في المعتكف ومتى أخرج منه، ولعله بدون ذكر خلاف. نعم، يدخل المعتكف معتكفه إذا غربت الشمس ليلة اليوم 20، يعني ليلة 21، ويخرج منه إذا انتهى رمضان، سواء انتهى 29 أو انتهى 30، وذلك لأن الاعتكاف أصل مشروعيته من أجل تحري ليلة القدر، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف 10 الأول ثم اعتكف 10 الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر فاعتكف 10 الأواخر وقال لأصحابه، الصحابة رضي الله عنهم، من كان متحريا فليتحرى في 10 الأواخر. ومعلوم أن 10 الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لكن بعض العلماء قال لو بقي في المسجد حتى يخرج إلى مصلى العيد كان ذلك حسنا، ولكنه لا يدخل في الاعتكاف. فصار خلاصة الجواب الآن، يدخل المعتكف متى؟ إذا غابت الشمس يوم 20، ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان، سواء كان 29 أو 30. نعم. يقول فضيلة الشيخ، عندنا مسجد في مؤخرته غرفة، ولها باب على الشارع، ولها باب آخر ينفذ على دورة المياه التي هي بدورها لها باب مفتوح على المسجد، هل يصح اعتكافي في هذه الغرفة أم لا؟ وأيهما أفضل، الاعتكاف في الجامع أم في مسجد عادي؟ وإذا كنت أريد أن أعتكف وأحفظ بعض المتون من فقه وغيرها، فهل هذا أفضل أم أقتصر على قراءة القرآن؟ أما الفقرة الأولى الحجرة التي بابها في المسجد ولها باب على السوق وباب على دورة المياه، فهذه إن كان المسجد قد أحاط بها أي أنها داخل سور المسجد فهي من المسجد فيصح الاعتكاف بها فيها، وإن كانت خارج سور المسجد فليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها. وأما الاعتكاف في الجامع أو في مسجد عادي فالاعتكاف في الجامع أفضل، لأن الاعتكاف في الجامع لا يحوجه إلى أن يخرج لصلاة الجمعة. وأما كونه يشتغل بحفظ متن من المتون أو بقراءة القرآن فالأفضل أن يشتغل بقراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك، أفضل من أن يشتغل بحفظ متن من المتون، لأن حفظ المتن ليس كقراءة القرآن وليس كالذكر. انتهت الأسئلة. هذه مطالب. يقول فضيلة الشيخ ووالدي وشيخي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إنني كلما قرأت كتابا لسماحة الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي أخذ بمجامع قلبي وبهرني حسن أسلوبه وسهولته لما أرى فيه من العلم الجم الغزير. سماحة والدي، أمنية غالية تمنيت أن تتحقق، وهي أن تحدثنا عن حياة هذا الإمام، خاصة علمه، خلقه، أثره على الأمة وجهاده، وذلك لمعرفة قربك منه. وإني أقول في ختام هذه الكلمة يلهج بها كل مؤمن عرف قدر العلماء، إني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا نحن وإياك ووالدينا والحاضرين في جناته جنات الفردوس، إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظك ويبارك في عمرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أما الكلام عن الشيخ فإن عباراتي لا تستطيع أن تلم بما كان عليه من العلم والأخلاق والإحسان العظيم رحمه الله، وقد ترجم له في بعض كتبه، فمن أراد المزيد من ذلك فليحدث فليرجع إليها. أما بالنسبة لمعاملته فأنا ما رأيت أحدا أحسن أخلاقا منه رحمه الله، رجل متواضع يحب الفقراء، يحب الستر عليهم، وكان الناس في عهده ليسوا على هذا المستوى من المال والغنى، بل كانوا فقراء إلى أبعد الحدود. وكان رحمه الله يذهب بنفسه إذا جاءته الزكاة أو الصدقات، يذهب بها بنفسه إلى الرجل الفقير، يقرأ عليه الباب ويمد له ما بيده من الصدقة أو الزكاة من غير أن يشعر، لأنه لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا. وكان متواضعا رحمه الله للطلبة، وكان يمازحهم، نعم، وربما يهدي إليهم أشياء يعني ليست بذات قيمة جلبا لقلوبهم، وكان أيضا ربما يجعل الجعل على حفظ متن من المتون، كما جعل على حفظ بلوغ المرام 100 ريال. 100 ريال في ذلك الوقت تساوي 100,000 تقريبا بوقتنا هذا، من يحصل 100 ريال؟ وعلى كل حال نحن والحمد لله اكتسبنا من أخلاقه شيئا كثيرا، ولكن ما لم نلحق به حتى الآن، إنما يسر الله عز وجل شيئا من أخلاقه انتفعنا به. وهو رحمه الله حصل عليه يعني من النكبات وإيذاء الناس له، ولا سيما من أقرانه بعض العلماء، لكنه صبر واحتسب وكانت العاقبة له. ولم يعرف الناس قدره إلا بعد أن توفي رحمه الله، عرفوا قدره وما أسدى إلى هذه الأمة من العلوم النافعة الجمة. وكتبه كما قال السائل كتبه سهلة، كل ينتفع بها، العام وطالب العلم. وانظر إلى تفسيره رحمه الله، يقرأه الإنسان وكأنه يشرب ماء من سهولته ووضوحه. وله رحمه الله استنباطات عجيبة ما رأيت مثلها فيما يمر به من التفسير. تجده مثلا يستخرج فوائد كثيرة من الآية لا تجدها في كتاب في أي تفسير آخر. فالمهم أن الرجل رحمه الله درة زمانه، ولم نعلم أحدا مثله في حسن الخلق واللين والسهولة والسعة أيضا، يعني ليس عنده ذاك التشديد الذي يكون عند بعض الناس، بل هو رحمه الله سهل. إلا أنه لا يمكن أن يقر شيئا محرما يرى أنه محرم، بل ينكره غاية الإنكار. فنسأل الله تعالى أن نعمنا وإياكم برحمته وإياه، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. يقول فضيلة الشيخ: هذا كتاب بعنوان دعاء ختم القرآن للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، أرجو بيان صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ، حيث أن هذا الكتاب يوزع في المساجد. نعم، إيه نعم، هو موجود هذا الكتاب، هذا الدعاء ختم القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وموجود أيضا للشيخ سبقه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ما نسب للشيخ الإسلام ابن تيمية فإن بعض الإخوان تتبعوا مؤلفاته التي كتبها تلميذ ابن القيم ولم يجدوا هذا. وأما شيخنا رحمه الله فكان يختم في التراويح وفي القيام يختم القرآن ثم يدعو بهذا الدعاء أو نحوه، المهم يدعو بدعاء رحمه الله، قد يكون هذا وقد يكون غيره، لكن أنا أحفظ عنه أنه كان يختم الختمة إذا صار في آخر ركعة من التراويح مثلا وانتهى القرآن رفع يديه وجعل يدعو قبل الركوع، وكذلك في القيام في التهجد، لأن الناس كانوا بالأول يعتنون اعتناء بالغا في المحافظة على ختم القرآن في التراويح وختم القرآن في التهجد، يجعلون للتراويح قراءة وللتهجد قراءة ويحرصون على هذا غاية الحرص. لكن الآن تغيرت الأوضاع، صار بعض الناس يرى أن هذه الختمة في الصلاة ليس لها أصل عن السلف، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا وقال هذا لا يعلم له أصل عن السلف وكره ذلك رحمه الله. ومن العلماء من قال إنه يستحب، لكن بدون أن يقولوا إنه مستند إلى نص، فالأمر في هذا واسع، من قرأ من دعا بهذه الختمة أو غيرها فلا حرج عليه إن شاء الله، ومن لم يفعل فهو أحسن بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة لمن ختم خارج الصلاة فقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن في الصلاة ما بلغنا أن أحدا من السلف كان يدعو بدعاء الختم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الإخوان بعض الشباب كانوا يتشددون في هذا وقابلون بالإنكار وقالوا: كيف تتابعون أئمة الحرم الذين يدعون بعد ختم القرآن وهي بدعة؟ وصاروا ينكرون إنكارا شديدا. أذكر أن بعضهم مرة ونحن في مكة لاحقني من المسجد الحرام إلى مقر إقامتي وهو يلح: ليش تتابعهم؟ إذا تابعتهم أنت تابعهم الناس، وهذه بدعة والبدعة ضلالة. نعم، فيشددون في هذا ويخرجون أيضا من المسجد. فنقول هذا خطأ. إذا كان هؤلاء الأئمة يرون أنه مستحب كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في كتب أصحابه فهذا اجتهادهم، وأنا إذا كنت مأموما معهم فأتابعهم ولو كنت أرى أن ذلك ليس من السنة. ويدل لهذا الأصل ما ورد عن الصحابة وعن الإمام أحمد نفسه. أما ما ورد عن الصحابة فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتعلمون أن مدة خلافته طالت، كم بلغت؟ 12 سنة. كان في منى أول خلافته يصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين، بقي على هذا 6 سنين أو 8 سنين على اختلاف الروايتين، ثم أتم وصار يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. فأنكر عليه الصحابة، أنكر عليه الصحابة، حتى إن ابن مسعود لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب. ولكن مع ذلك كانوا يصلون معه ويتممون 4. فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر على عثمان ثم تصلي معه 4؟ فقال: الخلاف شر، الخلاف شر. وصدق رضي الله عنه أن الخلاف شر. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث معاذ إلى صنعاء وأبا موسى إلى عدن، قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا يختلف بعضكم على بعض. فالخلاف شر. فأقول: إذا كان أئمة الحرم أو غيرهم من الأئمة يرون استحباب هذا الدعاء بعد ختم القرآن وأنا مأموم وراءهم، فإني أتابعهم كما فعل الصحابة مع من؟ مع من؟ مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومسألة عثمان أكبر من هذه أيضا، لأنها زيادة في الصلاة. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ولكنه قال: إذا صليت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. سبحان الله، تابعه، مع أني أرى أنه بدعة، يقول: تابعه وأمن على دعائه. هكذا الأئمة يقدرون للخلاف قدرة، ويرون أن الخلاف مفرق للأمة وأن الوفاق هو الخير. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة، وهي أذان العشاء في رمضان. جاءنا من ولاة الأمر من وزارة الشؤون الإسلامية، وهي ولي الأمر في هذه المسألة، لأنها نائبة عن الملك وفقه الله، أن أذان العشاء 2:00، يعني بعد 2 ساعة من أذان المغرب. فرأينا بعض الناس يؤذن قبل ذلك، يؤذن إذا مضى 1:30 أو 1:30 قبل الناس، ولا أظن أن ذلك عنادا، لكن جهلا في الأمور. ورأينا بعض الناس التزم بهذا، الذين التزموا بهذا حصل لهم من الخيرات 3 أمور: أولا طاعة الله، وثانيا الرفق بالناس، وثالثا وفاق السنة. 3 مسائل. أما طاعة الله فلأن تأخير الأذان إلى 2:00 طاعة لله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال لنا ولاة الأمور في رمضان: اجعلوا الأذان بعد 2:00، يقول: سمعوا طاعة، ما هذا ليس بمعصية. ثانيا أنه أرفق بالناس، لأن الناس يتمهلون في عشائهم، إن كان يتعشون بعد المغرب، في القهوة، في الشاهي، في زيارة بعضهم بعضا، في الوضوء، ويأتون بمهل، فهو أرفق في الناس. وأما كونه أوفق للسنة فلأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكل ما تأخر فهو أفضل، حتى أنه خرج ذات يوم وقد مضى عامة الليل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثم إن إذا كان بعض المؤذنين يؤذن قبل الآخر بربع ساعة أو نصف ساعة صار اختلاف في بلد واحد، والخلاف شر. يعني هذا تجده قد صلى والآخر يؤذن، كيف سبحان الله في بلد واحد ولي أمرنا واحد وهدفنا واحد ونختلف؟ كل هذا اتباع للهوى. قد يقول بعض الناس إن فيه مثلا شيوخ كبار يأتون مبكرين ويقول يلا اذن أقم، نقول قنعهم يا أخي، هؤلاء الشيوخ إذا أخبرتهم أن تأخيره امتثالا لأمر ولي الأمر الذي امتثال أمره من امتثال أمر الله، وأنه أوفق للسنة، وأنه أرفق لأكثر الناس، سيقتنعون. ثم الليلة الآن في هذا الشهر قصير ولا طويل؟ طويل معنى مدى. فأقول يعني إن مظهر الخلاف بين الناس مظهر سيء، والإنسان ينبغي له أن يحط من نفسه من أجل موافقة أخيه، إلا عارف شيء يضره في دينه أو دنياه فهذا شيء آخر. نعم. أخيرا وحول موضوع الخلاف، يقول فضيلة الشيخ هذه قضية نرجو منك الفصل فيها، فلقد حملنا العوام في المسجد أن نسألك وأنهم سيقتنعون بجوابك ولا يرضون بكلام سوى. يقول فضيلة الشيخ يعانون من مشكلة في المسجد وهي وضع سطور القمامة في مقدمة المصلين، وكذلك هذه المناديل مع أنه ربما تتقزز منها النفوس وتسيء للناس، فما رأيك وما نصيحتك؟ فهل تجوز أو لا تجوز؟ وهل تنصحون بوضعها مع أن بعض الناس ربما احتاجها لزكام أو غيره؟ هو جمع بين شيئين مختلفين في الواقع، بين سطول القمامة وبين إيش؟ نعم كراتين المناديل، وبينهما فرق عظيم. سطول القمامة يوضع فيها الأداء، وربما يتقزز بعض الناس، ولو كان هذا الأذى يظهر لكان من الأمور التي نهي عنها أن يكون في قبلة الإنسان مخاط أو بصاق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مرة نخامة في الجدار فعزل الإمام الذي تنخم في الجدار، لأن هذا غير لائق أن يكون الناس بين يدي الله والله تعالى قبل وجوههم ثم توضع القمامة والأذى بين أيديهم. ولهذا ننصح بأن هذه السطول تكون في الخلف. أما المناديل التي في كراتينها فإنه ليس فيها أذى، بل هي نظيفة والناس ينتفعون بها، وكونهم تكون أمامهم لا خلفهم يسلمون به من تخطي الرقاب لو احتاج الإنسان إليها. لكني سأسأل سؤالا، بعض الناس يكفيه منديل واحدة ثم تجده ياخذ واحد اثنين ثلاث أربعة ويملأ مخفاته، هل هذا جائز؟ لا، غير جائز، لأن المقصود من هذه المناديل الانتفاع بها، فيكون الانتفاع على قدر الحاجة. أما تملى مخباتك يصدق اليوم مباكر ما يصلح، خلها لمن يحتاجها. هنا نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يطيل بعمره على طاعته وأن يحفظه بحفظه في مقامه وذهابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيك.